وتكون من بعده قوما صالحين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى وتكون من بعده قوما صالحين. وتكون من بعده قوما صالحين. قال قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة مثواه عسى أن مولانا. الله الله الله الله الله الله يرضى عليه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الله الله الله الله الله مجيدك عن الشيطان. الله الله وحد الله الله يا سيد لا إله إلا الله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يرضى عليه. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها والنفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال اللهم قوي إيمانك عن الشيطان. كده يا سيدي كده. الله يرضى عليك يا مولانا. الله يرضى عليك. الله يشرح صدرك يا مولانا. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وشهد شاهد من

اللهم لفت عليك يا حبيبي، اللهم زيدا، اللهم قلنا. صل على حضرة الناس. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.